فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذا مكلف بماذا؟ بالظاهر، أما الباطن الذي تجري عليه أحكام الآخرة حسابهم على الله. رده إلى من؟ إلى من يعلم ما في الصدور. ولما قال لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، أخذ بقرينة، أخذ بي بقرينة، وترك ماذا؟ ما يتعلق بذات الكلمة. فما يتعلق بذات الكلمة من العصم مقدم على هذه القرائن، لأنه محتمل، قرينة هذه محتملة. قال: هل شققت عن قلبه؟ لما قالها، مع أن الظاهر هو هذا كافر يقاتل، فلما جاء السيف على رأسه قال لا إله إلا الله، ظاهر ماذا؟ تعوذ. ومع ذلك جعل الله تعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ومكانة لهذه الكلمة، ما دام أنها كلمة عظيمة ترتب عليه الحكم، ما دام أنه قالها ولو كان كافرا أصليا، ولو كان يقاتل، ولو كان في دار حرب، حينئذ تجري على ظاهرة، والإجراء على ظاهرة بمعنى أنه يرتب عليه الحكم الشرعي فيحكم به بإسلامه، ثم يطالب بعد ذلك بما يطالب. قال: هل شققت عن قلبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. نقب بمعنى أن تعرف هل وافق باطنه ظاهره أم لا. كلمة لا نجاة في الآخرة إلا إذا وافق الباطن الظاهر، صحيح؟ لابد من اعتقاد، ولابد من شروط، ولابد من أركان نفي وإثبات، ولكن باعتبار الحكم الظاهر نحكم بمجرد اللفظ، وأما الباطن حينئذ مرده إلى النجاة فيه في الآخرة، ولا نبحث هل وافق باطنه ظاهره أم لا. السؤال يعتبر من البدع هنا، لا سيما عند ترتب هذا الحكم الإسلام. قال: هل شققت عن قلبه؟ وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ رده إلى ماذا؟ إلى الظاهر، ولم يقل أليس آمن بكذا وكفر بكذا، لأن هذا باطل، وإنما رده إلى شيء يدرك به بالحس. أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فإذا قيل له إنه منافق قال ذاك، فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقهم. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصلي عليه. لا إشكال، أنت علمت أنه باق على ظاهره، حينئذ صلي عليه وترحم عليه وادعو له إلى آخره، وهذا علم بكفره وردته، لا إشكال. وقلنا هذه لو وجدت عند كثير من الناس الذي يتكلمون في مسائل التكفير لاستراحوا وأراحوا، استراحوا في أنفسهم وأراحوا غيرهم، بمعنى أنه يمكن أن يكون ثم اختلاف في حكم شخص هل هو مسلم أو كافر، وأما أنه لا يكون إلا من القطعيات، إذا كفرت أنت شخصا ما حينئذ صار قطعيا، فمن لم يكفر من لم تكفره فهو كافر، هنا جاءت الطامة. ولذلك هذا منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصلي عليه وهذا لا يصلي عليه، افترقا أو لا افترقا، هل ثم إشكال؟ ليس ثم إشكال. قال: ومن علم أنه منافق لم يصلي عليه، وكان عمر إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان قد علم أعيانه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فأمر بامتحانهن هنا وقال الله أعلم بإيمانهن، امتحان باعتبار الظاهر. من أسباب أو من أقوال العلم في الآية أن صلح الحديبية لما كان بعض المشركات في مكة إذا أرادت أن تقذف زوجها قالت سأهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فأمر الله عز وجل بماذا؟ بالامتحان. ولذلك قال مجاهد: فاسألوهن عما جاء بهن، فإن كان بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن، إذن ثم قرينة، ثم أمر آخر يختلف بوضعه. فأمر بامتحانهن هنا وقال الله أعلم بإيمانهن. والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس إلا أن يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه، وهذا متعذر. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشق بطونهم، فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه. وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة، إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر. إذن التفرقة بين المسلم والكافر باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان الظاهر من قول أو عمل، ولا تفرقة بين مسلم وكافر في الدنيا بين ماذا؟ بين الإيمان الباطن. لا، هذا ليس إلينا البتة، هذا مرده إلى الله تعالى. أحكام الآخرة إنما تكون على الباطن، نحن لا نعلم الغيب ولا نطلع عما في الصدور والقلوب، حينئذ نقول نحكم عليه بما أظهر. من أراد أن يحكم باعتبار الباطن حينئذ تجاوز حده وابتدع في الدين بدعة منكرة. فالنظر هنا يكون باعتبار الرجوع إلى النصوص، وهذه مسائل توقيفية ليست مسائل اجتهادية، مسائل توقيفية مردها إلى السمع، ليس ثم اجتهاد البتة. قال إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقا، بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عما في الباطن، فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين. ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر مطلقا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه، لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن ثم فرق بين المؤمن وبين المنافق والكافر، والذي يعنينا هنا في هذا الدرس الفرق بين المنافق والكافر. المنافق هذا في باطنه كافر لكنه أظهر الإسلام فنجري عليه أحكام الإسلام، ومن ذلك إثبات الاسم حتى يظهر الكفر وحتى تظهر ردته. ردته هذه على نوعين، قد يكون في مجلس خاص وأنت جالس معه فعلمت به فتكفره لا إشكال فيه، فانتقل من وصف النفاق إلى الكفر، ولا تلزم غيرك بما علمته أنت. وقد يكون ماذا؟ الإعلان يكون عاما، أعلن كفره حينئذ انتقل على جهة العموم من النفاق إلى الكفر. فرق بين المسألة، فلا بد من التفريق بين الاسم وكذلك بين الحكم، الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين جزء الثالث صفحة 102، قال: قد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل ما تأتي به شريعة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله، ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، يعني لا نبحث عن الباطل، بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجري أحكامهم في الآخرة على قلوبهم ونياته. هذا التفصيل حسن من القيم رحمه الله تعالى، تنصيص في محل يحتاجه كثير من الناس. قال: فأحكام الدنيا على الإسلام وأحكام الآخرة على الإيمان. ما أجملها من كلمة، فأحكام الدنيا على الإسلام وأحكام الآخرة على الإيمان. الإيمان الذي يكون في الباطن والإسلام الذي يكون فيه في الظاهر. وأنت تقرر أحيانا في مسائل تقول: ما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ويكون نظريا ولا فائدة منه، من أجل ماذا تتصور المسائل؟ لابد من تنزيله في الخارج. فأحكام الدنيا على الإسلام وأحكام الآخرة على الإيمان. ولهذا قبل إسلام الأعراب ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئا، وقبل إسلام المنافقين ظاهرا قبل إسلام المنافقين ظاهرا، هذه قد لا يستوعبها بعض، قبل إسلام المنافقين ظاهرا. قال وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئا وأنهم في الدرك الأسفل من النار. فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد، أحكام الرب جل وعلا جارية على ما يظهر لي للعباد، ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم. واضح هذا، إذا أظهر الكفرة كفرناها. ولذلك مر معنا مرارا نقل عن الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى، من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، ومن أظهر الكفر حكمنا به بكفره. لا نسأل عن الباطن في الإسلام ولا نسأل عن الباطن في الكفر، لأن الكافر على نوعين، كافر ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا لا باطنا. فإذا ظهر منه الكفر حكمنا به بكفره ولا نسأل عن باطنه. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى موردا لإشكال وأجاب عنه، وأما قوله إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها، وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليه، يعني نزل القرآن بل أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعضهم، ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام. هذه شبهة تحتاج إلى جواب. قال ابن القيم فجوابه أن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده بل على ما أظهره هم. علم الله تعالى أنهم كفار في الباطن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكروا ذلك. فإذا أنكر المنافق لا نجري عليه، ولو علمنا به بطريق آخر ماذا؟ أنه كافر، لا نقبل إلا ماذا؟ إلا ما أظهره، فنحكم عليه بما أظهر. هذه تريحكم. قال رحمه الله تعالى فجوابه أن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها. وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطلون، وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب، كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمهم، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين، وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم. إذا لماذا مع كون الوحي قد نزل إذا جاءك المنافقون وقصة زيد إلى آخره؟ لأنه ماذا؟ لم يظهر منهم ذلك علنا، لم يقروا. إذا لم يعترف ولم يقر على نفسه بالناقض رجعني لماذا؟ إلى الأصل. قد تقول هنا ماذا؟ هنا الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، قلنا الله عز وجل لا يجري علمه في عباده بل بما أظهروه في الدنيا، وأما الآخرة فإلى الله تعالى. ولذلك قد يكون المشرك منافقا، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون مشركا وهو منافق، وهنا قد يلغز، يقول مشرك وحكم بإسلامه فلا نكفره، لكن هذا استثناء فلا نحتاج أن نذكره دائما. فإذا أسر بشركه، تعلم أنه يذهب ويذبح ليلا سرا، يذبح لغير الله تعالى عند قبر ولم يظهر ذلك، حينئذ ما حكمه؟ هذا عندك أنت أيها العالم بكفره تحكم به بأنه مشرك. من حكم بإسلامه نقول توقف في مشرك؟ قل لا، وإنما لم يظهر له كفره وشركه فحكم به بالإسلام. إذن قد يسر ماذا؟ سر الشركة، يكون مستثلما من القاعدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين أحكامها في الدنيا وأحكامها في الآخرة. إذن أقسام باعتبار الأسماء، كافر مؤمن منافق، ثم أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. من مزج بين الكافر والمنافق اختلطت عنده المسائل، وقد يكفر كثيرا من عباد الله. ومن خلط بين مسائل الدنيا والآخرة كذلك يخلط في التنزيل. وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرا وكفر باطنا وهو المنافق، وأنهم نوعان، رؤساؤهم وساداتهم وأتباعهم ومقلدهم. يعني المنافق قد يكون معاندا وقد يكون مقلدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 471 الناس من حيث هم ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، كافر مع كونه مسلم، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان نعم، مؤمن باعتبار ظاهره وكافر باعتبار الباطل. الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. ولذلك القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، وأما باطنه فأمره إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسابهم على الله، حساب باعتبار الباطن، لا نحاسب الناس باعتبار باطنهم. فالحكم الدنيوي يجري على الظاهر، والحكم الأخروي يجري على الباطن. فمن وافق باطنه ظاهره حينئذ فهو المؤمن الناجي، وأما من اختلف حينئذ يأتي التفصيل. قال ابن تيمية: الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، جمع الأوصاف الثلاثة رحمه الله تعالى، أو مصيب، منافق، كافر في الباطن، مسلم في الظاهر. هذه عند من يجعل الأصل في الناس الكفر لا تستوي عنده. لماذا؟ لأنه ليس إلا ثم كافر مسلم فقط، ليس عنده منافق، لأنه لا يحكم